Thank you.

لا لا لا فكيف أصنو أم كيف أسكو يا لا لا لا لا فكيف أصنو أم كيف أسكو يا لا لا لا يا لا لا لا فكيف أصنو أم كيف أسكو نحن قوم لنا ترنمي وانشدني Thank you. Yeah. الإله.